فإن قيل أمثال هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه ولا يذهب إلى بها في أصول الكلام فلم نكن إلا مثل ساقط ودليل فتجوز صلاة خلف كل بر وفاجر ويصلى على كل بر وفاجر وسؤال عليك أستاذي لا كتاب عن شو سؤال أستاذ كتاب ولا كلام كتاب ده أو ده مسائل خذ فيك مسائل دي فكر وسؤال لا خيال وسؤال لا لا تجي جاي تلا لجاي مكسر هذا فيك مسائل لا تسمع بينه وتقول لا سؤال ولا جواب فإن قيل أمثال هذه المسائل إنما هي من فروع الفقه فلا وجه لإرادها في أصول الكلام إضافة أصول الكلام كإضافة البيانية كلام أصول يؤتى أصول المراد أصول الحين أصول المراد مثل كلام كلام المراد أين كلام أو إن أراد أن اعتقاد حقية ذلك واجب او قصور زمان سوال نہ جائے جواب کی تمہیں سنی پا لوگوں مسائل جراؤں دیلے کی مقصود جائے گا لوگوں مسائل دا حقیقت اعتقاد دا واجب دا او جا مسئلہ وہ سوئے کہ اعتقاد و حقیقت تلک المسائل واجب ان دا مسئلہ کلامی لگا نہیں دکھا دا مسائل دے لیتے گا جن نکری دے مطلی دے کہ سوک دا سے جواب پیدا نہیں لگا ہم دا ہوا ہے کہ بیتا سے اتا ہی کہ کلا ہی دایا پہتا رکھا ہے پہتا رکھا ہے کہ رکھا نہیں مطلی دا ہی دا کمرا مسائل دے لیتا ہے وقت کل دا سے لیتے اعتقاد و حقیقت ہاں واجب ہاں تدا تعليل وقال تعليل يا رب تعليل لا بل تكاد لا تكاد كل ما سألت فيه فإن كلام في الأدنى نعم لهذا بعد جواب ناسبة ذري نعم وإن أراد أن اعتقاد حقية ذلك واجب وهذا من الرسول فجمعوا مسائل فقه كذلك قلنا دعوة الذي سؤال نعم جواب قلنا إنه لما فرغ من مقاصد علم الكلام مقاصد علم الكلام إبر بيان من مباحث الذات والصفاء والمرشفات الذاتية والأفعال أفعال المرشفات الفعلية والمعاد والنبوة والإمامة على قانون أهل الإسلام أي على طبق قانون أهل الإسلام وعلى طبق طريق أهل السنة والجماعة محاولة القصد التنبيه على نبذ أي على قطعة من المسائل التي يتميز بها أهل السنة وغيرهم مما جدا مسائلها قبل ذلك مسائل النبي خالفت فيه المعتزلة أو الشيعة أو الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم من أهل البدع والأهواء سواء كانت برابر قلت جاء مسائل كان في سنة بعد أهل السنة والجماعة انتياز راضي لغير أهل الجماعة جاء مسائل يدعي تعليل برابر قلت إذا كتاب من فروع الفقه أو غير فقه يا غير فروع الفقه هنا غير بربيان من الجزئيات المتعلقة بالعقائد إذا ما سلقوا يا فتاة تعلمان فروع سفوره مسنيف تاكو تاج علم كلام مسائل ذكر كله أنا وصف تجوز صلاة ذات الوسرى مصنف تاكو تاج أهل الجماعة علامات دا احضر جماعات نخ خودل تاسوتا اوانی کلو نخ سرکتا تاسوتا او پیجن دا شای دا صاحب من احل جنو جماعات کا او دا احضر جماعات کا دا دیو جنہ دا مسائل آدیو چلا جنہ کرلو اگر دیو کی بعد مسائل جا تو بیچے وہ تعلق جا کیونکہ شرد آدھو انہوں نے کلام کرتا نا ذکر تجول صلاة کیا تاسلیم اللہ آپ ہم کو جانتے ہیں کہ نہیں ہم کون ہیں جان لو ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہر مسلمان کے پیچھے نماز پڑھنے کو جاری کرتے ہیں کوئی نہ چکا ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہر امام کے پیچھے جبکہ مسلمان ہوں اس کے پیچھے ہم نماز پڑھنے کو جائز اور صحیح کہتے ہیں اور یہ بھی آپ لوگ جان لیں کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم ہر مسلمان پر نماز جنازہ کو مل جنازہ پڑھنے کو جائز کہتے ہیں اور یہ بھی جان لو کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم صحابہ کا ذکر بالخیر کر رہے ہیں صحابہ کا ذکر بسو کرنے والے ہم نہیں ہیں جیسا کہ شیعہ کرتے ہیں وَيُكَفُوا عَنْ ذِكْرِ صَحَابَ رَجِ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَنْهُمْ إِلَّا بِخَيْرَ وَيُكَفُوا عَنْ ذِكْرِ صَحَابَ جان بن ساتھ سے ذکر صحابہ ہوں الا بے خیر یعنی صاحب ذکر بے خیر کا ہو سی بیسو نا بیما ورد من الاحادیث صحیحہ فی مناقبہم اے فی فضائلہم ووجوب الکف عن التعانی فیہم فقوله علیہ الصلاۃ والسلام لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابي ولو ان احدكم ان انفق مثل احد قالوا ما صحابه فقد بلي مكوره فجدا في بها وغير اغني غير مقام نہیں تاري لغي مقام پر نسي اسی طرح ولو ان احدكم ان انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف اهو المد ربع ساع والنصيف مقيال دون المد برنا برحاكي الرساطة الكتابة المد ربع ساع والنصيف مقيال دون المد كيف ذهبت مثل احد صدقتك واغا اخلاص حکم صحابو کہ واغا اخلاص حکم انا راو اخلاص نلاغو یو مود کدا کیسا لکم اخلاص اغا اخلاص بستاد جبل او خود و انداز کی ذاب خلطول سر تقول سر اختار انا وقا قولی علیہ الصلاة والسلام اکرمو اصحابی فإنهم خياركم الحديث اقرأ ذاك الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي اتقوا الله في حق أصحابي لا تتخذوهم غرضا أحبكم بالسب والطعن من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذ ذاته ثم في مناقب كل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسن والحسين وغيرهم من أكابر الصحابة عائشة وطلحة رضي الله تعالى عنهم أحاديث صحيحة وما وقع بينهم من المنازعات والمحاربات وله محامل وتأويلات من الخطأ في الاجتهاد وترك الأولى وغيرهما. فصبهم والطعن فيهم إن كان مما يخالف الأدلة القطعية فكفر. فقال في عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الشيء الذي نعم فتر بعد أن تكون قطعية وخلافة لا سورة النور آياتنا خلافة نريد الذي نعم فتر كفر وإلا فبدعاتكم سبتان كمخالفة الأدلة القطعية والنور وبيع بدعات في السفر لا. وفي الجملة لم ينقل عن سلف المجتهدين والعلماء الصالحين جواز اللعن على معاوية وأحزابه. أو دعا غفا ملقروبا ولي لأن غاية أمرهم البغي والخروج. لكن غاية أمر دعا معاوية دعا غدا ملقروب بغي وخروج على الإمام إمام الغريب وهو لا يوجب ألا لأن غاية أمرهم باندي يستعطوا بكل كتاب مبتا وذي نقطة تكميل بذلك مبتا مروتية سراء كوما كتبوري وكخا لأن غاية أمرهم البغي والخروج على الإمام أي لو لم يعترف بالخطأ الاجتهادي فهذا الذي خلق قد اجتهادي قد تسليم قريشي النام واقع ذلك هذا مخالفة هذا الشيء سرع رضي الله تعالى هذا إمامات باركين داغا اختلاف وداغا سرع رضي الله تعالى رضي الله تعالى عنه وكساس أغسطلو كي هو اگر جلدی سے کسا اغسطل وقت رضا جب اتحادی غلطی ہوا اور جب داون من علیشی داون او من علیشی دا فرق علیشی کہ دن مقالفت اغسطل وعلى المعنات وخلافات مباركة بغي خروج بي على الإمام داخل داخل بنام دا في دي وجنة بسليبان دي دالان دي بل جائزو في دي وجنة سلاف أصلاف داوائيو شيء لان على موالي وحزابه لبل دا نعرها لأن غاية أمرهم أهلو لم يغترب بالخطأ الاجتهادي نقطة مكملة في مكتمة الوطية سرى والخطأ الاجتهادي هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان لو لم يعترف بالخطأ الاجتهادي والخطأ الاجتهادي هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان رضي الله تعالى عنه زعما أن التأخير يوجب جرأة العوام على الأكابر وكثيرا ما يفوت المطلوب. أي لو لم يعترف بالخطأ الاجتهادي والخطأ الاجتهادي هو الاستعجال في طلب قصاص عثمان رضي الله تعالى عنه زعما أن التأخير يوجب جرأة العوام على الأكابر وكثيرا ما يفوت المطلوب. لا أحتاج حيث وجه تبديل ذا حيث مروتي صلاة أسوله. وإنما اختلفوا في يزيد ابن معاوية حتى ذكر في خلاصة وغيرها. وإنما اختلفوا في يزيد ابن معاوية يعني وإنما اختلفوا في لعن يزيد ابن معاوية حتى ذكر في الخلاصة وغيرها أنه لا ينبغي اللعن عليه. في لعن يقول فيزيد بانهم جائز بنا ولا على الحجاج يزيد بشكه ويخاء وحجاجهما لان يقول جايزي كان يقول حجاج يزيد بن يزيد بن أظلام ويخاء سوى أظلام تاسم في ذلك في ميلي كان 1,20,000 كسان آغاكو أخبر محكة تقول كذي كما جمعونو بجا قتل دیا بلانا تا تھا نا جو دفع مخت دفع حکم باجا قتل کی اسی میری 1,20,000 خدام رضا کی تعلیم ظالیم کو بتا کو بغیرہ کنن ظالیم ہوا کو بغیرہ کنن غیرت پکی ہو ابھی تو غیرت تو جانا تو اسلام ہندوستان کا سفر راجا کی ہو راجا داہے کراچی حکمران ہو سکھ کراچی کے سکھ حکمران ہو آگے مسلمان سب کا قیدی کو جیل کے واسطہ ہو جاپت ہزار تو لگے گا کوفہ کے کراچی سکھ حکمران مسلمان کل رکھے گی پڑے گا اگر کراچی کی جیل کے پرتا مجھے ہزار حیرت کا خبر برداشت نہ کرو اس بات کہ مسلمان کل اگر یہ کافر پکے کی بھی اور ہم زیدین لکھر تیار کو خلو رارو محمد بن قاسم لے گئے لکھر امیر مقرر کرو اگر یہ فوراً جان رہا تھا او کراچی باندې حمله وکړه دا خدای آزاد اگر هغه کراچی باندې حمله وکړه کراچی فتح کړ او د دین دروازې محمد بن قاسم په خپل ما ته کړو او خدای یې حق نو کله د تعالی چې ظالم خو بې غیرت و بیا محمد بن قاسم په توه دا چې په مخ را روان و ملتان ته راورسید هلته به حجال وفات وکړ یا د ملتان نه واپس وکړ و اسلام ہندوستان پر آج کدھر لا دنیا سے دے رہا تھا میں تقریبا اکثر انڈیا اگر مسلمان ہندوستان کا زمانہ مسلمان اس وجہ سے نام کر اجل بھائی کو ہوتے تو سب بے غیر سے نہ وہ سوال عمران کا جاریما جو مر جاریما نہیں لے کر جال کو بے غیر کر دی تاریخ کا ناکام طالب کا دنیا ناکام ہوا ہی ناکام تو نہیں اور جم رضا کی طالب ہوں گے رہے گا تک ہوگا کہنا جن مجھے خیر کا قبول ہی دے ناکام طالب خیر کا قبول ہی دے ناکام طالب ہر کسی ناکام ہوا بے نام دا سوگ دا کبھی لے گا و بیا غیره په څوک نه کړ نیکی خیر د قبول دې ناکام طالب به نن د شوق درته ویل نه نو خیر د قبول دې ظالم حجاج کو بیا غیره په څوک درته ویل نه تاریخ له حجاج ظالم مار کوي و تاریخ هم دکتا بے غیرہ تبیر ریسی نا حق آلی بر رضا ورسو جانا نبی علیہ السلام نحا عن لعن المشولین ومن کانا من اہل قبلہ من اہل توحید ومعن وقیل اوسوات توائی تی لان لے گئے اہل قبلہ اہل توحید باندھے یعنی مسلمان باندھے لان لے گل ناروا التحو بعض روایت امدا شادی تھی گی کہ پیغمبر بعد میں اہل قبلہ باندھے لان لے گلا جی سر پر سکر وہی ساری جواب کر ومن قتل من النبي عليه الصلاه والسلام من اللعان لبعض من اهل القبله فلما انه يعلم من اهوال الناس لعله كان منافقا غير مسلمان هو پیغمبر تو دواه سر معلوم رو ذا منافق ذا لذلك پیغمبر فقما دي لعان يقول هاي فلما انه يعلم من اهوال الناس لعله كان منافقا لكن خلي جواب برعب نبتا في قنداريم بجواب نكره ذا وأجيب أيضا استقن بأن اللعن ليس مما يقصد معناه في غمبر كم لعن يقل يا لعباب من كلا ذات لعن مراه الان ذا أقبل معناه دا کی بودن رحمتو دا وأجيب أيضا بأن هذا اللعن ليس مما يكتب معناه بل هو مما جرت به العادة للأرب فقولهم تربت يداك ولا أم لك تربت يداك ولا أم لك نعرف تقول لا موقيها إظهار ذات لهم يا موقيد إلى أمقذ إظهار ذا الدرد أمقذ إظهار ذا غمكي كيف يسلق حالته باندي دا لان تتغمبر لي غلائي دام بدغا طريقة سارة نولي هذا تاكو ذا اتراض تتغمبر لي لان لي غلو ما على بعض من كبلة ليس تاكو ذا اتراض واحدي بيكي وبعضهم أطلق اللعنة عليه وبعض علماء لقي دريد يقول إجازة كبر كريدا دلان دلي قلو عليه تو يزيد بانده وبعضهم أطلق اللعنة عليه وبعض علماء إجازة كبر كريدا دلان دلي قلو عليه تو يزيد بانده ولي لما أنه كفر حين أمر بقتل الحسين وكتي يزيد كافر فوق لكذو حكم مركز قتل الحسين راضيا مستبشرا به او جاي لو شين قد قتل باندي راضي هو خوشال هو باندي من حيث انه معصية او رضا بالمعصية من حيث انه معصية دا كفر إلي او اتفقوا على جواز اللعن على من قتله او امر به اب قتله او اجازه او اجاز قتله ورضي به اب قتله من حيث انه معصية والحق فجزاني وعيتي تعيبان كيسي عربان لواي ما قدعها والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت النبي والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما تواتر معناه مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله أحد فنحن لا نتوقف في شانه شانه دلان دي نكتة كنداريا لا نتوقف في شانه أي في شان يزيد وقبح فعله أو في شان لانه بل نجزم بجوازه بل في إيمانه لعنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه فمولانا وسلاتي أو اتفقوا إلى جواز اللعن على من قتله وأمر به أو أجازه أو أجاز قتله ورضي به رضي به بان تاسو ورغم ان تمر وصيت بوريتا يوم تاسو خذ المخ ورضي به ابي قتل من حيث انه ماشية لمن بر ورغم ان تمر وصيت اغم جزر المقنين كما وصيت قريبا ورضي به ان تمر وصيت ابي قتله من حيث انه ماشية لأن الرضاء بالمعصية من حيث هي معصية كفر بالاتفاق نشوف إذا رفقت قلب عن الرازي من حيث أنه معصية أن رفاقه دي وجنا اتفقوا على جواز اللعن إلى آخره ورضي به بقتله من حيث أنه معصية لأن الرضاء بالمعصية من حيث هي معصية كفر بالاتفاق. والحق أن الله يزيد قتل الحسين واستشاره بذلك وإهانة أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مما تواتر معناه. فإن كانت تفاصيله آحاد فإن كانت تفاصيله آحاد كان الحاشية مرة تجد فإذا توين تاسو بأوله يكي بيت أليس كذما بكتاب وإذا وذكر أن الشيطة فإن كانت تفاصيله آحاد وإن كانت تفاصيله آحاد تو كلام دي لكل شيء ولكي تكميل بيادته وكي وإن كانت تفاصيله آحاد معنى حاشية مروتية قوله وإن كانت تفاصيله آحاد مما تواتر قوله مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاد قوله مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاد. وأنكر ذلك بعض العلماء بعض العلماء وإنما يزيد حسين فقتل كان الذي خشال كلنا أخذ أهل البيت في حامد كلا فرزا. وأنكر ذلك بعض العلماء وأنكر ذلك بعض العلماء منهم الإمام الغزالي بعض العلماء كما غزالي شامل لا أبو يزيد نبالي وقتل الحسين ما آمر فقتل الحسين نفقه كشالا ما أبدا قال بيت إهانة كرائلا. وأنكر ذلك بعض العلماء منهم الإمام الغزالي وقالوا لم يثبت هذا أصلا فقالوا لم يثبت هذا أصلا ولا يجوز أن يقال أمر بقتله أو رضي به. لا بد أن يجوز أمر يزيد بقتل الحسين يا رضي يزيد بقتل الحسين ولا يجوز أن يقال أمر بقتله أو رضي به لأنه لا يجوز نسبة مؤمن إلى كبيرة ولا كفر من غير تحقيق. لا كفر كبيرة ثابتة حتى نسبة أبي طرف كان روا لأنه لا يجوز نسبة مؤمن إلى كبيرة ولا كفر من غير تحقيق. بل الذي تولى قتاله شاهد حسين سر قتال کرا ان بلی الذي تولى قتاله هو امير الكوفة لا امير الكوفة تعرف بقیو لکھا واتفقوا على جواز اجال لا نرى من قتله او امر به او اجاله اي اجال قتله لأنه لا يجوز نسبة المؤمنين إلى كبيرة ولا ظهر من غير التحقيق. جنب ابن زياد قيادة كسوية قتل شمير كرة لا بل والذي تولى قتاله هو أمير الكوفة عبيد الله بن زياد وكان يزيد على مسافة شهر ذهابا ورجوعا. وكان يزيد في معاهد لسفر فأنذار بن الذي هو يزيد لنا في ثلاثه وثلاثه معاهد لكذا وكان يزيد على مسافة شهر ذهابا ورجوعا فلا يمكن أن يأتي أمره في ذلك الزمن القليل. ده غلط أتي أمراء استبحارا وروي أن يزيد أنكر على ابن زياد وقال زرعت لي العداوة في قلب كل بر وفاجر. يا دخل غير التباكة باخ ما دفار هذا هر بر وفاجر فجر في عداوة أكر لغا ما صرف هر نيكو بد عداوة وقال ذرات ذي العداوة في قلب كل بر وقادر. وقال رحمك الله يا حسين لقد قتلك رجل لم يعرف حق الرحيم. وقال رحمك الله يا حسين لقد قتلك رجل لم يعرف حق الرحيم. بحري وغد ليس بالإطلاق إما بحري غزمة على رسمانية رضي الله تعالى عنه وقيادة كثيرة دغه غزوه په فهم کې مجاهدینو کې اکثریت د صحابه او بعض د تابعین دغه غزوه په بهر بیا د یزید په قیادت کې شوې او عیسایون کو یزید نے بھی لوہے کے تھنے تھبوائے تھے دغه غزوه په بهر کې بیا مجاهدینو کې اکثریت د تابعین او بعض د صحابه او رضی اللہ تعالی عنہ ذاك فحكم الوكيل ولا بما تواتر عنه ونحن لا نتوقف في خانه بل في ايمانه بل في ايمانه بعد ذاك فحكم الوكيل تبغور شو قاعد بقول لك يا زوجي كي مر بس تقرير جاي ما ذا كتاب نے مر گیا قوي قوله بل في ايمانه قال في نبراس بل لا نتوقف في ايمانه قال في النبراش بل لا نتوقف في إيمانه بل في المتكافر وال بناء على أن كفره بالرضا والاستبشار ثابت بالتواتر. قال في النبراش بل لا نتوقف في إيمانه بناء على أن كفره بالرضا والاستبشار ثابت بالتواتر وتوبته بعد ذلك غير معلومة وتوبته بعد ذلك غير معلومة مگر وفيه نظرون تقضى إلى خبر ابن السداء نعم وفيه نظرون لأن الرضا والاستبشار إنما يكون كفرا إذا كان بالمعصية من حيث هي معصية رضا بالمعصیت کجا کفر ہوئی رضا بالمعصیت من حیث امنہ معصیت ہوئی وفیہ نظر لأن الرضا والاستبشار انما یکون کفرا اذا کان بالمعصیت من حیث ہی معصیت واما للعداوة الدنیویت فلا رضا استبشار بالمعصیت کہ دا عداوت دنیا دیا دا وجہ نمین و فلا رضا کفر بینا واما للعداوت دنیا دیا فلا تاکہ نہیں بورے رسا جو سرے دیو لے گی اخبر دخمان قتل کی کنا یعنی خدا لیں کنی خدا لیں وائد جو تکافیل وائی نا آپ قتل کی خدا رضا نہیں من حیث انہو معصیت نا بلکہ اگر سر دعوت ہے دنیا بھی دعوت ہے نا راضی صاحب امام فنحن لا نتوقف في شانه بل في ايمانه لا نقول لا اله الا الله انصاره واعوانه واعوانه بان كافر بیا بحر سے مروتی تو وہ ہے صحت پر ہو کے گلے ہوئے دلی کی کنین نا کتاب میں تکمیل جاجی کو کلے قوله واعوانه اے جنوبه الذين حاربوا الحسين وآوانه اے جنوبه الذين لانت لا لي ولا انصاري وآوانه اے جنوبه الذين حاربوا الحسين رضي الله تعالى عنه لانت لا لي ولا انصاري وآوانه اے جنوبه الذين حاربوا الحسين رضي الله تعالى عنه ولا يخفى أن شارها أهم مسألة تعالى وانها وارى فأكبر شيء كلا شيء كي كني لما لي كتاب من بدو سعيد ولا يخفى أن شارها بنا كلامه على جواب اللعن الفاسق. ولا يخفى أن شارح بنى كلامه على جواب اللعن الفاسق، وإن لم يتحقق موته على الكفر. اگر کتاب ثابت نہیں ہوتی پھر جو خاتمہ کو کفر باندھی تھی گی، یہ خاتمہ کو کفر باندھی کرے جا لانا متحقق تھا تو بیان کو عاشق باندھ لان دے گر جائز ساری دخل تقریب بنا پر جگہ مسئلہ کرے گا تو لان دے فاسق جائز. اگر جدا موت والے کفر متحقق ہوئی نہ خدا خبر خلاف تحقیق لا. ولا يقال شارح بنا كلامه ولا جواب لان الفاسق وإن لم يتحقق موته على الكفر، وهذا خلاف التحقيق. التحقيق وزع، وعلم أنه كثر الاختلاف في هذا المقام، وعلم أنه كثر الاختلاف في هذا المقام. والذي حققه المحققون هو أن اللعن ثلاثة أقسام. كلام تدريب اسمه لا. والذي حققه المحققون هو أن اللعن ثلاثة أقسام. لعن تسليك ماذا؟ أحدها اللعن بالوصف العام، لعن يقول أو بوصف عام صار، وهذا جائز. لعن بالوصف العام لا جائز وهذا جائز. قال عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. لعن الرجال صلى الله لعن الله المتشبهين من الرجال. لعن الله تشبه سر تشبه وشيان. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري عزيز البخاري كل أولاد مشكات كهما اختار. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. لعن ذا ذا وشف عام كان وشف التحيي بسارة وشف عام ذا. وقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له. في دنيا كلام محلل محلل له خلطة بريت الله تورك الفرق جتيل فولو أنا بلو سر نكاح تذكر باني سر بتا لك على حلالهم أنا بيا بذكر كام ذات قسم كي محلل باني هم لاني ولا سورة فلو رفي عام سر. رواه أحمد. لاخو دلان اولنا قسم دا جائز لان دا رفي عام سر دا جائز. وثانيها اللعن على الشخص المعين جن قسم دلان لان بلدی پیو معین کس باندی الذي وغا معین کس صح موته ایسا بتا موته على الكفر بی اخبار شارع لخبر بشارع شارع بدأ موت على الكفر ثابت وي كفرعون وابي جهل وابليس ابي موت على الكفر اخبار الشعري سارا ثابت وهو جائز دغه كتباني دي دعوه موت الكفر ثابت دي اخبار الشعري دغه كتبان دي لان دي له هما جائز لان دا دغه شنو دا جائز سوال اشاري سوها كلام دريم قسم اللعن على شخص لعن يبدو داسه شخص باندي لم يعلم موته على الكفر لم يعلم موته على الكفر لك يزيد دا يزيد ملكوري لا غير موت على الكفر ثابت دا الناس نلعب زبان بلاني كر نارغا وتفضلني إذا خبر جزء سؤال قلنا ثالثها اللعن على شخص لم يعلم موته على الكفر وهو لا يجوز لا لا لا لا لا قسم الآن لا ستخذ ما الآن لبل ولا ثابتا لك الدائبة بكفر ما نمرك يجي ولا تقذبا لا نقل سر ما جائز هذا الآن درين قسم ودا قسم ما جائز أو بطل بالإخمة فجائز وهو لا يجوز سواء كان حيا برابر أخبار الله جاء شخص جدا موت للكفر ثابت جاء أنا ما بين جاء أنا جاجوان ديوي او ميتا يا مروي او كان بحسب ظاهر مؤمنا او كافرا يا كافر لا اوباما بانون لان لگا ناروا اوباما ملان لگا ناروا ولتالي كيف معلوم ہے معلوم ہونا ممکن ہے دفتے مسلمان کی اول اسلام عظیم قادم ثابت ہو لیکن لا دکھنا تو بدترین دکھمنان ہوگا عالم اسلام بے اپنے مسلمان کے لوگ بے اعلیٰ خدام دا اسلام اور دا اہل اسلام ثابت ہو سوال نزک اور اخبار ہی نہیں ہوا مل گئی پاسبان بابا کو سنم خانے سے مل گئے پاسبان بابا کو سنم خانے سے سواء کان حیا او میتا او کان بسبی ظاہر مؤمنا او کافرا لجواز ان یوفق اللہ تعالی الکافر الاسلام ریلی کن وما روی عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام من اللہ نے علی ہاتھ الرشاق سے خدا سے کہتا ہوں کہ ہوا موت اور کفر ثابت نہ ما قوم روی عن النبی علیہ الصلوۃ والسلام من اللہ نے علی ہاتھ الرشاق سے مثل اللہم لعن ابا سفیان مثل اللہم لعن ابا سفیان فکان هذا قبل انہا یہ جگہ وقت ہی لہذا دا سے سقط اللہ نہ منع نبا لہذا دے اولا یسیخ الاستدلال علی لان یزید ولا یسیخ الاستدلال علی لان یزید بالنصوص العامت ولا یسیخ الاستدلال علی لان یزید بالنصوص العامت مثل قوله تعالی اللعنة الله على الكاذبين ولا يصح الاستدلال على لعن يزيد بالنصوص العامة مثل قوله تعالى لعنة الله على الكاذبين لأن المعنى لأن معنى اللعن فيها بالنصوص العامة لأن معنى اللعن فيها هو ذنب الفعل على ذنب الذي فعل مثلا ذنب فعل كذبا لا تجويد لان كل شخص بفعله لأن معنى اللان فيها آت تلك النصوص العامة هو ذم الفعل لكن لعنة الله على الكاذبين في مقصود ذم فعل الكذب لأن معنى اللان فيها هو ذم الفعل لا تجويد لان كل شخص بفعله احفظوا هذا طالبان ذا تخريجات كيف احفظوا هذا ولا تكونوا من الذين لا يراعون قواعد الشرع احفظوا هذا ولا تكونوا من الذين لا يراعون قواعد الشرع ويحكمون بأن من نهى عن لعن يزيد وهو من الخوارج جيك صار نما جوڑ گئے کا اجا غدا وائی اشوك الذي دلان من لا خارجي احفظوا هذا ولا تكونوا من الذين لا يراعون قواعد الشرع ويحكمون بان من نهى عن لعن يزيد فهو من الخوارج نعم كبه افعال يزيد مشهور تشهيدا قبيح الفعل و نعم قبح أفعاله مشهور وحب أهل البيت واجب وحب أهل البيت لا واجب ذا لكن النهي عن لان يزيد ممكن نهي توقع لكن النهي عن لان يزيد ليس للقصور في حبهم. أهل بكر بحب كميدة وجنة نا، لكن النهي عن لان يزيد ليس للقصور في حبهم بل لقواعد الشرع. نبراس باختصار بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يمكن تكون مستعدان جدا نعرف تفاول من بركة فاني سيكتا شوكا فاني سيكتا جانا فلدي فاني نتوكا لأغير ذات التحوز ذات المتركين ذاتا ناهم أساروا وطول وشبا تحوز بدل كتالي فناية حتى مستوى فاني بير مفهوم دخال بير كم أمم أختار وصل respeto kalau budak ya mata lagi tak halus sebab banyak sekali itu ekspor itu juga betul betul pan perjasa itu alit ya halus ya alit ya yang dia dua orang waktu ni kan sebab kalau bayar lagi sejam kan kan dia wapas rawan ni sebab tu sih dia abal pun mustahil sebab orang nak kalau lagi sejam hari ini untuk jangan kami mesti nak mengajar kerja. Jadi bersama dia boleh pas, bukai dia. Kata hari berada. Mana satu bil? Orang orang kami tahu jangan kita ini kami siapa? Kami orang orang yang kami ini dasar haba kiri, itu jannah di basarat digali. हम उनके लिए भी जन्नत की गवाही दे रहे हैं मनोसादी भी जन्नत जिलाकर अल्लाही नबसर हम अन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहिस्सल्लम है सुकालान इस्लामी सुनामा बुकर की जन्नत वाह मर्दी जन्नत रसमान की जन्नत वाली की जन्नत वतन आपकी जन्नत वतन भाई की जन्नत बादुर रहमानी की आउटी जन्नत वसादी नबी मकाजी जन्नत वसरीदी में रहती जन्नत وابو عبيد بن جراح بن نوى كلام خالد بن علي فاطمه والحسن والحسين لما ورد في الحديث الصحيح ان فاطمه سيد النساء اهل الجنه وخطيبا مولى كان جميع قريش وان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنه وسائر الصحابه باقي الصحابه لا يذكرون الا بخير ويرجى لهم اكثر مما يرجى لغيرهم من المؤمنين ولا نشهد بالجنة والنار لأحد بعينه إذا بنويت أفي الجنة إذا بل نشهد بأن المؤمنين من أهل الجنة والكافرين من أهل النار لأخلاقنا المشهد من خوف يجب التعاف وإن تواجه إن شاء الله تعالى وصور ريك ومخمو خسر بأن جاء